قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن الثقة عنده عن بكير عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال مالك وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. هذا الأثر عن مالك عن مين؟ مين شيخ مالك في هذا؟ قال عن الثقة عنده. هل هذا الحديث يعتبر متصل ولا منقطع؟ منقطع. هو في الإصلاح منقطع، ولكن مقبول ولا مردود؟ ايش تقولوا؟ مردود ولا مقبول؟ اللي يقول مردود يرفع صوته، ما في ولا واحد. اذا مقبول. الاصطلاح في كون السند منقطع والمنقطع ضعيف بالاجماع، لاننا لا نعلم من هو الساقط. ولكن اذا قال لك امام معروف بالتشدد في الرجال حدثني ثقة عندي، أيهما أضمن لنا؟ أن يوثقه مالك أو يسميه يقول روح فتش عنه؟ والله لما يوثق مالك يعني أضمن لنفوسنا من أن يسميه يقول روح فتش عليه. إذن هذا وإن كان مرسلا في شكله إلا أنه متصل في أصله، لأن مالك ما يعني ما يمكن يتهمه فيما يقول الثقة عندي. وعلى هذا السند سليم وصحيح، والساقط اسمه هنا ثقة، فليس في السند انقطاع. بماذا يقول في متن هذا السند؟ نعم، المتن نهى صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. أعادها مرة أخرى، هناك نهى عن الانتباد وهنا نهى عن الشرب، والشرب ما يكون إلا بعد انتباد، والانتباد لا يكون إلا للشرب، ولكن نريد أن يؤكد الخبر. قال مالك رحمه الله وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وهكذا يؤكد لنا مالك رحمه الله أن هذا النهي لا زال معمول به عند أهل العلم بالمدينة، وأنهم يمنعون ذلك اعتمادا على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.